من جهة جدة ويعرف أنه يسمى الآن الشميسي، يسمى الشميسي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا هو أصحابه فصده المشركون، تفاوض معه وكتب الصلح على أنهم يرجعون هذا العام، حل به. فصلى بين صلاة الصبح على عقب سماء، يعني على عقب المطر، مرض السماء المطر، فأقبل علينا بوجهه، هذا هو الشاهد الحمد، فأقبل علينا بوجهه، الشاهد استقبال إمام المأمومين. ثم قال: هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ فيه إلقاء المسألة بصيغة السؤال ليكون وقعها، يكون وقعه في النفوس، يكون الجواب له عناية، ينتبه المسؤولون للجواب، في إلقاء العالم على أصحاب المسألة ليختبر ما عندهم. هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم. وفيه أن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل الإنسان يقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي. أما بعد وفاته فيقال، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله أعلم، ما يقال الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قد توفي عليه الصلاة والسلام، فيقال الله أعلم. في حياته قال الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي، يعني قال الرب سبحانه وتعالى، هذا حديث قدسي من كلام الله لفظا ومعنى، حديث قدسي تكلم الله به لفظا ومعنى مثل القرآن، إلا أن القرآن له أحكام تخصه، تختلف عن الأحكام، عن أحكام الحديث القدسي. فالقرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. القرآن لا يمسه إلا متوضئ، والحديث القدسي يمسه غير متوضئ، وهكذا. القرآن معجز بتلاوته، والحديث القدسي غير معجز، وهكذا، لكنه من كلام الله لفظا ومعنى. قال الرب سبحانه: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالحكم، وأما من قال مطلنا بنور الكلام فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. النوع هو النجم، النوع النجم، والمعنى من قال مطلنا بنور الكلام يعني بنجم كذا. فيه أن من قال مطلنا بنجم كذا فهو كافر، لكن إن اعتقد أن للنجم كثيرا في إنزال المطر فهو كافر كفر أكبر، خرجهم من الملة، لأنه مشرك في الربوبية، اعتقد أن هناك مدبر مع الله وهو النجم ينزل المطر، اعتقد أن النجم كثيرا في إنزال المطر هذا كفر أكبر خرجهم من الملة، لأنه شرك في الربوبية. وإن اعتقد أن المنزل المطر هو الله والنجم سبب فهذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل النجم سببا في إنزال المطر، من جعل سببا لم يجعله الله ولا رسوله سببا فهو مشرك شركا أصغر، مثل من علق ثمينة واعتقد أنها سبب في الشفاء هذا شرك أصغر، الله تعالى ما جعل الثمينة سببا في الشفاء خلاف الأسباب الشرعية، مثل الرقية الشرعية هذا ثبت في الحديث أنها سبب شرعي فلا بأس. في التحذير من قول المضل بالذكر حتى ولو اعتقد أن النجم ليس بسبب، لكن يقول أجر الله العادة على أنه إذا طلع النجم أو غرب نزل المطر، نقول هذا مملوء الباء، ما تقول مضل بالذكر ولو لم تعتقد أنه سبب، ولو تقول مضل بالذكر يعني أن الله أجر العادة أن المطر ينزل عند طلوع النجم أو غروبه، نقول هذا مملوء لا تأتي بالباء، لكن تأتي بالفي التي تفيد الظرفية، تقول مطرنا في نجم كذا هذا لا بأس به، لأنه حينئذ يراد به الوقت، يقال مطرنا في نجم كذا يعني في وقت طلوع النجم، هذا لا بأس، فذا في الربيع في الخريف في كذا لا بأس، في الوسم في لا محذور فيه، مطرنا في نجم كذا لأنه مراد به الوقت. أما الباء ممنوعة على كل حال، سواء اعتقد أنها أن النجم تأثير هذا شرك أكبر، أو اعتقد أنه سبب هذا شرك أصغر، أو اعتقد أنها ليست أيضا سببا ولكن مقصوده أن العادة جرت بذلك ممنوع، يعني كان بالباء ممنوع على كل حال. نعم. السلام عليكم. أنا صعب ضبط. مش كعب. قوله على إثر بالسكون بكسر الهمزة وسكون المثنى على المشهور وهو ما يعقب الشيء. بعد هذا في طرف ألف وثلاث ايش هل اثر قطر على ايش قوله على قوله على اثر بكسر الهمزه وسكون المثنى بس على المشهور نعم وما يعقب الشيخ بس على المشهور

فلا يجوز لمن شرب الدخان أن يصلي مع جماعة إلا إذا زال الرائحة، لأن بعض الناس لا يبالي بشرب الدخان، بعض الناس يشرب الدخان عند باب المسجد ثم يدخل المسجد فيؤذي الناس والملائكة، وهذا حرام عليه. وكذلك من به رائحة كالبحر في فمه أو السنان، رائحة السنان في الآباط، كل هذا عليهم أن يعالجوا هذه الرائحة ويزيلها، يغسل بالصابون. وهناك طيب للآباط يباع يستعمل من فيه ينبعث من آباطه رائحة السنان، يستعمل ذلك أولا فيه نظافة، وثانيا فيه منع الآدميين والملائكة من الإيذاء، في منع الإيذاء للآدميين والملائكة، وثالثا وهو أعظم امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بسنته عليه الصلاة والسلام، فإنه أمر بإزالة الرائحة، قال من أخذ من أكل من هذه السدر الخبيثة لمثها طبخا، فهي طبخها وزال الرائحة فلا بأس. المقصود أن على الإنسان أن يعتني به، بعض الناس لا يبالي تجد يأكل ثوم، يأكل فراخ، يأكل بصل، يأكل حلب، يأكل فجل ولا يبالي ويؤذي الناس، كل واحد يأكل ويأكل نفسه، هذا أهمال، هذا عيدة، لا يبالي، ليس عنده عناية، الواجب أن يكون عنده عناية، يعتني ويلاحظ مجامع، حتى في غالب الصلوات مجامع الناس إلى اجتماع أو مكان، حتى ولو كان في مخيم اجتماع يكثر به الناس، لا يؤذي الناس بالرائحة، لا يأكل إذا كان يؤذي الناس، لا يأكل هذه الرائحة الخبيثة، لا يؤذي الناس، حرام عليهم، لا بد للمسلم أن يعتني يزيل الرائحة، وإلا لا يأتي مجامع الناس لا المسجد ولا غيره. لكن إذا كان متعمد ترك الجماعة صار حرام عليه، أما إذا كان حصل له اتفاق أو لمصلحة شرعية فإنه معذور في ترك الجماعة، مثل الصنان وشرب الدخان والبقر في الفم، كل هذا على الإنسان أن يعالج هذه الأشياء ويعتني، ولهذا شرع لمسلم أن يغتسل في يوم الجمعة حتى يأتي الإنسان المسجد ويقف بين يدي الله ويجلس مع إخوانه المسلمين على أحسن حاله ورائحة طيبة. ولهذا قال بعض العلماء إن ذهب بعض العلماء إلى أن غسل الجمعة واجب على كل أحد، والجمهور على أنه مستحب. قال بعض العلماء غسل الجمعة واجب على العمال والذي تنبعث منه رائحة كريهة، والصواب أنه مستحب ومؤكد، والقول بوجوبه على كل ذاهب إلى الجمعة قول قوي، فلا بد المسلم أن يعتني بهذا الأمر ويكون على غاية من العناية، ولا سيما طالب العلم وقدوة لغيره، لأن بعض الناس يهمل إهمال شديد ولا يبالي. وهذا ملاحظ الآن، نحن نلاحظ هذا كثير من الناس من كبار السن حتى بعض طلبة العلم لا يبالي، يأكل فراخ، يأكل فجل، يأكل حلبة ولا يبالي، يأكل الظهر ويصلي العصر، يأكل العشاء ويصلي بعده ولا يبالي، يؤذي بعض الناس يتضايق ما يستطيع، حتى بعض الإخوان قطع ويقول إنه قطع الصلاة، صلى بجنب ملوحه قطع الصلاة ما استطاع، معذور فيها، كيف تتسبب على حين المسلم يقطع الصلاة تؤذي الملائكة؟ واجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحذر من الألية، هدية المؤمنين حرام ومن كبائر الذنوب. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أي نوع من أنواع الأذى تؤذيه في نفسه أو في ماله أو بالروائح الكريهة أو غير ذلك، الواجب على المسلم الحذر والبعد عن الإيذاء، وأن يكون المؤمن يعني ملاحظا إخوان المسلمين ويبتعد عما يؤذيهم ويضر بهم ويشق عليهم، هكذا شأن المؤمن ولا سيما طالب العلم. نعم. ولهذا شرع المسلم تسوق سواك والطيب يذهب إلى الجمعة، كل هذا من العناية بالرائحة الطيبة والبعد عن الإيذاء، شأن المسلم أن يتسوق ويلبس ثيابا نظيفة إذا ذهب إلى الجمعة ويتطيب، كذلك أيضا لبس الثياب اللي لها رائحة من بعض العمال، الثياب فيها زيوت فيها روائح، ينبغي العمل يعتني بكل ثوب خاص بالصلاة، كان يعمل وجاء وقت الصلاة يخلع على الثوب اللي فيه زيت وله روائح، يلبس ثوب خاص بالصلاة حتى لا يؤذي المسلمين بالروائح، حتى لا يلوث المسجد تحتاج إلى عناية، يرشد، ينبغي الإمام يرشد العمال إذا كان بس فيه عمال يرشدهم إلى هذا، كذلك الذين يعرضون أو يدرسون في الشركات والمؤسسات عليهم أن يبلغوهم ويبينوا لهم أنه ينبغي للعامل أن يعتني، إذا جاء وقت الصلاة يخلع الثياب، ثياب العمل فيها الزيوت والروائح الكريهة، ويلبس ثياب المسجد. فإذا صلى يخلع ثوب الصلاة ويلبس ثوب العمل. نعم. أنا هذا يعني الكثير من البصل نصب يعني يمنع الصلاة يمنع أسرك. نعم. يمنع أكله. نعم يمنع أكله، ما يمنع أكله مثل مثلا إذا أكل محتاج إليه وما قصد ترك الجماعة جاز له، مو بحرام قضاة الرسل، ما هو بحرام. قوله ناكل السجر خبيثة عن الرديعة، كل المرادة الرديعة جائز إذا أكل محتاج إليه لعلاج أو من غير قصد جاز له ذلك، لكن سقط عنه الجماعة بالعذر، عذر في ترك الجماعة من عذر ترك الجماعة. أما إذا تعمد ترك الجماعة ما أكله الذي يسلك الجماعة حرم عليه، أما إذا لم يتعمد جاز له ذلك وسقط عنه الجماعة. صلي في بيته حتى تزول الرائحة. نعم. ولو كانوا في المخيم أكلوا جميعا في الصلاة. الله إذا أكلوا جميعا وأسمع عن غيرهم زال أحلوا. ليسوا في المسجد. ليسوا في المسجد. أما الآن كما استغرق الإنسان في كل وقت. كان في المسجد. نعم. في المسجد أو في مجتمعات الناس. نعم. نعم. حتى قال العلماء ولو لم يكن في المسجد أحد، لأن الملائكة تتأذى مما تأذنه بنو آدم. باب وضوء الصبيان ونتائج عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه فقلت يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا علي. نعم. هذا هذه الترجمة المعقودة هذه حكم وضوء الصبيان، هل هو مشروع لهم يتوضؤون؟ ومتى يجب عليهم الوضوء والغسل؟ وهل يحضرون الجمعة والعيدين والجنائز؟ وهل يصفون مع الناس؟ كل هذه الأحكام داخلة في الترجمة. ذكر حديث ابن عباس قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه، يعني صاروا صفوفا خلفه. قال يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس. فالشهد أن ابن عباس وهو صغير صلى معهم على هذا القبر وهو صبي، والصلاة يسبقها وضوء، صلى على هذا القبر. ومن المعلوم أن الجنازة صلاة لها تكبير وتسليم، فلا بد من الوضوء، فدل على مشروعية وضوء الصبي والصلاة على الجنازة كالكبير. فكما أن الكبير يتوضأ ويصلي على الجنازة فكذلك الصغير يتوضأ ويصلي على الجنازة يستحب، كما أنه يصلي الفريضة وصلاته مستحبة يؤمر بالصلاة للسبع في الحديث مروا أولادكم بالصلاة للسبع واضربوهم على العشر، والصبي يؤمر بالصلاة للسبع يصح الصلاة كلها نافلة، وكذلك يصلي على الجنازة مع الناس توضأ ويصلي مع الجنازة مع الناس كما فعل ابن عباس صلى مع الناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والوضوء يسبقه والصلاة يسبقه وضوء. نعم. ما عندنا خبيثة. ها؟ ما عندنا شجرة خبيثة. إيش؟ ما هذه الشجرة ما في؟ لا في لفظ آخر في غيرها. قال عمر بن أكرم هذه الشجرة وقال إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا حبكتين ثم بس. فمن أكرم هذه الشجرة فالأكرم تطرش. في غير الصحيح. من هنا لك وصلت للخبث. طبعا هذه كراهة. خبث كراهة. لخبث التحريم. نعم. حدثنا علي بن عبد الله. نعم. إذا كان قريب إذا لا بأس. إذا رأى قبرا ولم يسلم يصلي عليه حديثا عهد لا بأس. إذا قال إلى شهر من دفنه. ثم بعد الشهر فلا. أكثر ما ثبت عن أنه صلى على قبر إلى شهر من دفنه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يعني هذا الحديث فيه مشروعية الغسل على كل محتلم، والمراد بالمحتلم البالغ،

وجاء في اللفظ الآخر أن ابن عباس قال فصلنا بركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ركعة ثم ركعة أو ثلاثة ثلاثة عشرة ركعة. وفيه هو الشاهد من الحديث وضوء ابن عباس وصلاة مع النبي في الليل، وهذا مستحب لأنه صبي توضأ وهو صبي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على مشروعية وضوء الصبيان وصلاته، وأنه يشرع للصبي أن يتوضأ ويصلي كالكبير، لكنه ليس بواجب في الفريضة، لكن هذه نافلة في صلاة الليل. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع فنام حتى نفخ، فأتاه منادي الصلاة هو بلال فقام إلى الصلاة ولم يتوضأ. فيها أن النوم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولو خرج الحدث علم بذلك بخلاف نومنا، لأن نومنا ينام تنام العينان والقلب، وفي الحديث الآخر العين وكاء السهم وهو الدبر، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء، أنه وكاء رباط مثل الحبل الذي يربط به ثوب التربة، هذا يسمى وكاء، فالعين وكاء السهم رباط الدبر، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء زال الرباط، خرج الحدث وهو لا يشعر. النوم مظنة للحدث، ولهذا جاء في عليه الصفوان ولكن من غائط وبول ونوم، غائط وبول ونوم، في النوم ينقض الوضوء لأنه مظن لخروج الحدث، فإذا نامت العين استطرق الوضوء إلا نوم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينقض وضوءه لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة، ولهذا نام واضطجع وحتى نفخ وقام وصلى ولم يتوضأ. ولهذا قال عمر إن الناس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، قال عمر سمعت عبيد بن عبيد يقول إن رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أن النبي، لأنه قد يأتي الرؤيا في النوم وعلى طهارة، ورؤيا الأنبياء وحي، ولهذا أخبر الله عن إبراهيم أنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه، فلما استيقظ قال لابنه إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا قرأ، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، فنفذ، فلما نفذ وأجرى السكين على حلقه قال الله له قد صدقت الرؤيا، ولكن الله سلب خاصية السكين فلم تقطع حكمة، لأن إبراهيم امتثل الأمر، ولما امتثل الأمر سلب الله السكين خاصية القطع فلم تقطع، السكين سبب جعل الله في خاصية القطع، لكن الله سلب الخاصية فلم تقطع، أجراها على حلقه ولم تقطع، وفداه الله بربح وديناه بربح عظيم، كما أن الله سلب خاصية النار التي أوتي فيها إبراهيم فلم تحرق، صارت عليه بردا وسلام. فالأسباب إذا سلبها الله خاصيتها فإنها تزول خاصيتها، وإلا فالله تعالى جعل الأسباب موصلة إلى المسبب، فالنار تحرق والسكين تقطع والماء يروي والأكل يشبع، هذه كلها أسباب، والكسر كسر ينكثر به الشيء، لكن الله إذا سلبها الخاصية جعل لم يحصل الصبر. نعم. لا يسمى قيام الليل ولا بعد يوم ولا بعد يوم، قيام الليل بعد صلاة العشاء إذا صليت السنة الراتبة إلى طلوع الفجر كل هذا قبل، سواء بعد النوم أو قبل النوم، لكن كونهم بعد النوم أفضل، هذا يسمى ناشئة الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطن وأقوم قيمة، إذا الناشئة لا تكون إلا بعد نومه، صلاة في آخر الليل أفضل ثلث الليل الأخير. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني ما حتى بين العشاءين من صلاة الليل، إذا صلى بين العشاء هذا من الليل، لكن صلاة التهجد تكون بعد العشاء. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت فأكل منه فقال قوموا فلأصلي بكم فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. وهذا فيه جواز الصلاة على الحصير، وأن الإنسان يجوز أن يصلي على الحصير أو على البساط أو على الأرض،

عند أهل العلم وليس بالصحيح. ومن العلماء من حمله على أنها ليس لها عطية في مال زوجها، هذا لم تسمى في مالها فلا. الحديث الصحيح كأن النساء تصدقن ولم يصدقن زوجهن. ويدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم أن ميمونة رضي الله عنها اعتقت وليدة لها، يعني جارية عبدة اعتقتها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله أشعرت أني اعتقت وليدتي بعد ما اعتقتها؟ فقال أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجلك. ولم يمكن عليه، ما قال لماذا لم تستأذنيني، لكن بين لها أنها لو أعطتها أخوالها لكان أفضل، دل على صلة الرحم أفضل من العتق. أما إنها لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجلك، فدل على المرأة لها أن تتصرف وتصدق من مالها إذا كانت رشيدة تبيع وتشتري، ولا تستأذن ذلك إلا إذا تستأذن من باب حسن المعاشرة، من باب خطيب الخاطر. أما الوجوب لا يجب عليها أن تستأذن زوجها ما دام مالها حرة رشيدة، تصرف في مالها سواء في الذهب الذي في يديها أو في أذنيها أو في حلقها أو في مالها ما عندها من النقود أو ما عندها من العقار أو غيره، تصرف رشيدة. نعم. باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر رضي الله عنه، نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. نعم. وهذا في هذه الترجمة فيها جواز خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، يعني إذا لم تخشى عليهن فتنة، فإذا تخشى عليهن فتنة وكانت متحجبة وليس هناك فتنة لا يخشى عليهم شيء، جاز لها أن تصلي مع نصف المسجد المغرب والعشاء في جميع الصلوات. ولهذا كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصلوات، وكان يصلي معه النساء في صلاة الفجر متلفعات بمرطهن لينصرفن ما يعرفن أحد من الغلس. ولهذا ترجم العلماء قال باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. والغلس هو اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس، يعني يبكر فيها، يصليها بعد انشقاق الفجر وطلوع الفجر لكن يبقى في ظلمة، فيكون ضياء الصبح مختلط بظلام الليل. وليس معنى ذلك أن يصلي قبل ذلك الوقت، لا، كان يتأخر عليه الصلاة والسلام، وكان بعد ما يأتي بلال يصلي الراتبة ويتأخر بعض الشيء إلا في حاجة الوداع، في مزدلفة بكر بها في أول وقتها حتى يتسع الوقت للوقوف في مزدلفة، أما بعد ذلك كان يتأخر بعض الشيء، لكن مع ذلك كان يبكر في أول وقتها، إذا صلى بعد نصف ساعة هذا معناه مبكر، خلافا للأحناف الذين يرون أنه يستحب تأخير صلاة الفجر إلى قرب طلوع الشمس. فالأحناف لا يصلون الفجر إلا قرب طلوع الشمس، ويستدلون بالحديث أسر بالأجر أعظم للأجر. الحديث الصحيح التي فيها الغلس أكثر وأصح، ولو صح الحديث محمول على قول أسر الفجر يعني بعد تحقق طلوع الفجر، لا أنه أخره إلى قرب طلوع الشمس، بل يصليها في غلس يعني في ظلام، إذا صلى بعد نصف ساعة نصف ساعة وخمس إلى ثلث ساعة كل هذا لا يزال في أول وقت، لا يزال في أول وقت وفي غلس، لكن كونه يؤخرها حتى يسر جدا هذا معناه ذهب الغلس. والسنة صلاته بغلس، هذا هو الأفضل، اختلاط الصبح بظلام الليل. فكان النساء يصلين مع الناس يخرجن بالغلس ويصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، يعني صلاة العشاء ثم تأخر وصلوا الناس. قالت عائشة ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. هذا اجتهاد عائشة، اجتهاد عائشة أنه لا يصلى يومئذ بالمدينة، والصواب أنه يصلى في المدينة وبغيره، صلى في مكة وفي البوادي التي حول المدينة وفي جواسة بالأحساء أسلموا قديما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الوحي من الله، ما ينتظر أحد غيركم، تأخر من في ذلك تأخرا حتى قرب نصف الليل، قبل أن أسلم. هذا واقع حدث من النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب جعلته يتأخر، إما لأنه جاءه الوحي أو لغير ذلك من الأسباب. فعائشة تقول إنه تأخر في الصلاة حتى ما بقي غيرهم، لأن الإسلام بين التشريع ولا يصلى إلا في المدينة وما يجاورها. ولكن الأقرب أنها أن النبي قال هذا بوحي من الله، لأن الإسلام انتشر في مكة والبوادي والقرى. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وهذا فيه نهي الإنسان عن يمنع امرأته إذا استأذنت في المسجد. قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، لأنه ينبغي لها أن يأذن لها إذا استأذنت حضور الصلاة، فإنه يأذن لها. وهذا مقيد إذا لم يكن كمانع كخوف الفتنة عليها، إذا كان يخشى عليها من الفساق أو خرجت متبرجة فإنها تمنع أخذ من الرصاص. إذا كانت خرجت متبرجة كشفة تفتن الناس لا ثم، أو يخشى عليها من الفتنة. أما إذا كانت محتشمة حجبة وليس هناك محذور فلا ينبغي الإنسان أن يمنعها. كانت امرأة عمر تستأذن ولا يستطيع منعها وليس الحل، تقول لها: هل تمنعني وما جاء عنها؟ فلا يمنعها. فدل على أن المرأة من غير مانع خوف الفتنة أو تكون متبرجة لا تمنع المصرية. لكن هذا الحديث مقيد بما إذا لم يخشى من خروجها الفتنة. وجاء في سنة النسائي منع المرأة إذا خرجت متطيبة، خرجت متطيبة تمنع لأنها تفتن الرجال، أو خرجت متبرجة. ولما قال ابن لعبد الله بن عمر لما رأى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابن لعمر ابن عمر يسمى بلال: والله لا نمنعهن. فأقبل عليه عبد الله وسبه سبا قبيحا، قال الراوي: ما سمعته سبه متسبب. وقال له أقول قال رسول الله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وتقول لا نمنعهن، عذره لأنه خالف السنة، خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال ان النبي قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابن عبد الله بلال: والله لا نمنعهن. فغضب عليه عبد الله ابوه عبد الله وسب وسب قبيح. فتعارض السنه. اقول له قال رسول الله: لا تمنعهن، وتقول والله لا نمنعهن. فدل على ان يجب تعظيم السنه والعنايه بها. ونظير ذلك ما وقع من حذيفه رضي الله عنه انه راى بعض اقاربه يحلف وهو يلقي الحصاد بين اصبعيه ويرمي بها، فقال له ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف، وقال انه لا يصيد صيدا ولا ينكع عدوا وانما يفقع العين ويكسر السن. فلا تحلف، الرسول نهى عن الحلف، الحصاد الصغيره يلقيها تكسر السن وتفقع العين، ولا تصيد صيدا ولا تنكع عدوا. ونهاه. ثم راه مره اخرى يحلف فهجره حذيفة وقال: لا أكلمك أبدا. هجره لأنه خالف السنة، وما بلغ السنة وخالفه هجره وأدبه وعزره. إن أعلان من خالف السنة يعزر ويؤدب في الهجر وما يكون رادعا له، كما عزر عبد الله بن عمر ابنه بلال سبه لما عرض السنة، وكما هجر حذيفة بعض أقاربه لما نهاه عن الخلف وأخبره النبي نهى عن الخلف ثم خلف. نعم. بارك الله فيك.